بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب أعلام السنة المنشورة، وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال: ما هي شروط شهادة لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ ما هي هذه الشروط؟ وسبق الكلام حول معنى شهادة لا إله إلا الله، وكما سبق فمعناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته. وهذه الشهادة لها شروط، هذه الشهادة لها شروط لا بد منها، وهذه الشروط هي التي تنفع صاحبها عند الله عز وجل. قال: شروطها سبعة. والحقيقة إن هذا التقييد من الشيخ حافظ حتمي رحمه الله، إنما هو يقصد به أو يحمل على أنه قصد أعظم يعني الشروط، وإلا فشروط شهادة لا إله إلا الله أكثر من ذلك. فكل عمل قلبي فهو من شروط لا إله إلا الله، يعني لا تنحصر شروط لا إله إلا الله في هذه الشروط السبعة، بل كل عمل من أعمال القلوب يدخل في ذلك. ولذلك في الحقيقة هذا تنبيه مهم، وهو أن هذه الشروط ليست منحصرة في الشروط السبعة السابقة. قال شيخنا الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالى في كتاب فضل الغني الحميد، قال: بل كل عمل من أعمال القلب الواجبة شرط في قبولها يوم القيامة. كذلك يعني غير الشروط السبعة، كما يدل عليه القرآن، فالتوكل والخوف والرغبة وسائر أعمال القلوب كلها شروط للا إله إلا الله. التوكل شرط، الخوف شرط، الرغبة شرط، وهكذا سائر أعمال القلوب. وكذا النطق بالشهادتين باللسان مع القدرة شرط في قبول لا إله إلا الله، وكذا النطق بالشهادتين مع القدرة من شروط نفعها في الآخرة. فلا يكفى الاعتقاد الباطن دون نطق، فهذا شرط من شروط لا إله إلا الله، النطق بها لمن قدر عليها. أي نعم. كذلك أيضا من التنبيهات أن هذه الشروط التي يأتي الكلام عليها يتفاوت الناس فيها زيادة ونقصانا، يتفاوت الناس فيها زيادة ونقصانا، يعني المحبة، الإخلاص، الصدق، التوكل وغيره من هذه الأعمال التي هي من شروط لا إله إلا الله، ليس الناس جميعا فيها على درجة واحدة، فالناس يتفاوتون، هذا الإخلاص عنده أعظم من هذا، وهذا الصدق عنده أعظم من هذا. وإلا فعلى سبيل المثال، فأعظم الناس في هذه الأعمال هم الأنبياء، ثم يأتي من بعدهم يعني الصديقون كالصحابة أو عموم يعني الصحابة رضي الله عنهم، فهؤلاء إخلاصهم ليس كإخلاصنا نحن. مثلا أعمال القلوب عندهم فاقوا بها الدنيا، فاقوا بها العالم كله. ولذلك هذه الأعمال، هذه الشروط التي يأتي الكلام حولها، شروط لا إله إلا الله، الناس يتفاوتون فيها زيادة ونقصانا، ليس كل الناس على درجة واحدة، أنا وأنت، تصديقي ليس كتصديقك ربما، يقيني ليس كيقينك، وهكذا كل أعمال القلوب، والتي هي أيضا شرط من شروط لا إله إلا الله. قال هذه الشروط يتفاوت الناس فيها زيادة ونقصانا. على فكرة الحاشية اللي أنا بتكلم منها دي إحنا وزعنا أو تركنا منها نسخة في المرة السابقة، فمن أرادها فهي موجودة بإذن الله تعالى بعد الدرس. فهذه الشروط يتفاوت الناس فيها زيادة ونقصانا لأنها من الإيمان، والإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة، ودي عقيدة من عقائد أهل السنة، إن الإيمان يزيد وينقص. يعني قد يكون توكلك أنت وخوفك وصدقك ونحو ذلك في وقت من الأوقات أعلى من وقت آخر، وهكذا فينقص ويزيد. فأصل العلم مثلا، أصل العلم مثلا شرط من شروط لا إله إلا الله كما سيأتي العلم. فأصل العلم شرط أو ركن من أركان الإيمان، أصل العلم شرط أو ركن من أركان الإيمان، لا تصح لا إله إلا الله بغيره، لابد أن يكون هناك أصل لكل عمل من هذه الأعمال. ويقصد به العلم الإجمالي، يعني أصل العلم يقصد به العلم الإجمالي، يعني لا يشترط أن يكون المسلم عالما بكل ما يتعلق بلا إله إلا الله، إنما يعلم إجمالا، هذا هو الأصل، أصل العلم يعلم إجمالا أنه لا يجوز أن يعبد إلا الله، هذا هو المعنى الإجمالي للعلم بلا إله إلا الله، والذي هو شرط في صحة لا إله إلا الله، أن يكون عنده الأصل، أصل العمل نفسه، أصل العمل. نعم. وأصل الانقياد مثلا شرط أو ركن أيضا من أركان الإيمان، ويقصد بالانقياد الانقياد القلبي الباطني، وإلا فربما الجوارح ربما تخالف هذا الانقياد، تخالف هذا الانقياد. الفجر مثلا يؤذن، كم من الناس ينام ولا يقوم لصلاة الفجر، فهل معنى ذلك أنه زال الانقياد من قلبي وبالتالي تزول لا إله إلا الله، أم أن المقصود بالانقياد أصل الانقياد، هذا هو الشرط أصل الانقياد، والمقصود كما سيأتي في الكلام عند الانقياد كشرط من شروط لا إله إلا الله، أي أصل الانقياد الباطن، وإن كانت الجوارح ربما الظاهرة تفعل ما يخالف هذا الانقياد. وهكذا في كل الشروط، هكذا في كل الشروط لابد من وجود أصل هذا الشرط، أصل العلم، أصل الصدق، أصل المحبة، أصل الإخلاص، أصل التوكل، هكذا لابد من وجود أصله. أي نعم. وكمال هذه الشروط شرط في كمال الإيمان وجوبا واستحبابا، بمعنى لو اكتملت درجة هذه الشروط في القلب هذا يعني كمال الإيمان في قلب هذا العبد، سواء الإيمان الواجب أو الإيمان المستحب. أيضا هذه الشروط السبعة التي يأتي الحديث عنها وغيرها، هذه الشروط ليست شروطا في قبول الإسلام الظاهر في الدنيا، ليست شروطا في قبول الإسلام الظاهر في الدنيا، بل في نفع صاحبها في الآخرة. يعني هذه الشروط ليست لقبول الإسلام في الظاهر، وإلا الإسلام يقبل ظاهرا من كل من قال لا إله إلا الله، من كل من قال لا إله إلا الله، فهذا نثبت له الإسلام ظاهرا، وقد يكون في حقيقة حاله ليس مسلما، فما الذي يفرق بينه وبين الكافر عند الله يوم القيامة؟ هذه الشروط، هذه الشروط، قال لا إله إلا الله مخلصا، قال لا إلا الله محبا لها، قال لا إلا الله عالما بمعناها، قال لا إلا الله غير شاك فيها منقاد لها، قال لا إله إلا الله صادقا، وغير ذلك من هذه الشروط. هذه التي يظهر بها الفرق يوم القيامة بين من قالها بلسانه ومن قالها باللسان القلب. أي نعم. ولذلك هذه الشروط ليست شروطا في قبول الإسلام الظاهر، بل كل من جاءنا ونطق الشهادتين أثبتنا له الإسلام، أثبتنا له الإسلام، ولو لم يعرف شيئا عن هذه الشروط أثبتنا له الإسلام. أي نعم. وهي شروط في نفع صاحبها في الآخرة، إنما صاحب لا إله إلا الله في الدنيا تنفعه، يعصم بها دمه وماله في الدنيا. أي نعم. وتأمل جميع الأدلة التي ذكرت في كون هذه الأعمال شروطا، تأمل هذه الأدلة التي ذكرت في أن هذه الأعمال كلها شروطا، الإخلاص والمحبة والصدق واليقين والتوكل والإنابة والخشوع والخوف وكل هذه الأعمال، تأمل الأدلة التي جاءت فيها تدل على أنها شروطا، تجدها إنما هي في أمر الآخرة، تجدها إنما هي في أمر الآخرة، يعني كلها تتكلم عن الآخرة. يعني من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار ودخل الجنة، تجد هذه كلها مقترنة بهذه المعاني، دخل الجنة حرمه الله على النار، إذن فهي مقرونة بالآخرة. إذن هذه الشروط هي التي تنفع صاحبها في الآخرة. وأما في الدنيا فإذا نطق الشهادتين أثبتنا له الإسلام. قال أقتلته بعد أن قالها يا أسامة؟ خلاص نثبت له الإسلام. أما هذه الشروط فهي كما نكرر شروط تنفع صاحبها في الآخرة، فهي التي تفرق بين المؤمن الصادق وبين الدعي الكاذب. أي نعم. قال وليست في ثبوت عصمة الدم والمال، بل النطق بها مع شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كاف في عصمة الدم والمال، وثبوت حكم الإسلام ظاهرا، وجريان أحكام الإسلام على صاحبها في الدنيا. ده شرط قبول الإسلام الظاهر، نطق بالشهادتين. إنما هذه الشروط التي بين أيدينا إنما هي في شروط صحتها لتنفع صاحبها في الآخرة. أيضا لا يلزم المسلم حفظ هذه الشروط وعدها، لا يلزم المسلم أنه يحفظ هذه الشروط ويعدها عدا، لا يلزمه ذلك. يعني ليس كل مسلم نختبر ونقول له تعال أنت حافظ شروط لا إله إلا الله، لا، هذا لا يلزم، لا يلزم ذلك، بل المقصود وجودها في قلبه ووجود كمالها الواجب في قلبه ولسانه وجوارحه، أن يكون هذه الأعمال موجودة عنده، موجودة عنده حتى وإن لم يعرف هو مسألة إحصائها وعدها. أي نعم. وما أحسن ما قاله الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، قال حيث قال ومعنى استكمالها، يعني استكمال هذه الشهادة، استكمال هذه الأعمال، قال اجتماعها في العبد والتزامها إياه بدون مناقضة لشيء منها، وليس المراد من ذلك عد ألفاظها، عد ألفاظها. إذن هذه الشروط التي سنتكلم عنها شروط لا إله إلا الله كما ذكرنا ليست محصورة في هذه السبعة، كذلك هي الناس يتفاوتون فيها زيادة ونقصانا، كذلك هي لتنفع صاحبها في الآخرة. أما النطق بالشهادتين فهو ينفعه في الدنيا، كذلك لا يلزم صاحبها أن يعدها ويحفظها. أي نعم. وهذه الشروط كما ذكر قال شروطها سبعة: الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، الثاني استيقان القلب بها، الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، الخامس الإخلاص فيها، السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، السابع المحبة لها ولأهلها، والموالاة والمعاداة لأجلها. هذا كلام مجمل وعليه تفصيل. قال ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ أول شرط من شروط لا إله إلا الله العلم، أول شرط من شروط لا إله إلا الله، والدليل عليه من الكتاب والسنة، قال قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي إلا من شهد بلا إله إلا الله وهو يعلم، ويعلم ذلك بقلبه، يعلم معنى ما نطق بلسانه، إنه يعلم ما نطق بلسانه يعلم كذلك بقلبه فيعتقده. ولذلك العرب لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون من أهل مكة، لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا رفضوا أن ينطقوا هذه الكلمة كما نكرر؟ لأنهم عالموا معناها، لأنهم عالموا معناها، ومعناها هو ألا يعبد إلا الله، ولذلك رفضوها، لأنهم كانوا يريدون عبادة غير الله مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالعلم يقتدي، أي الشرط الأول والعلم معناه أن يعلم بمعناها نفيا وإثباتا، يثبت لله استحقاقه بالعبادة وحده، وينفي، وقف وقف اللي هتشغله من تاني، وينفي عن الله سبحانه وتعالى الأنداد والشركاء ونحو ذلك. فهذا هو العلم بمعناها، هذا هو العلم بمعناها، أن يعلم معناها أن معناها يقتضي نفيا وإثباتا، إثبات الوحدانية لله في العباد، ونفي العبادة لغيره أو معه. فهذا هو معنى لا إله إلا الله في الإجمال، ولذلك رفضها المشركون لأنهم علموا معناها. ولذلك فمن ما يدل على معنى أو على اشتراط العلم من الكتاب والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من مات وهو يعلم أن من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. لاحظ في كل النصوص ستجد دخل الجنة، نجا من النار ونحو ذلك. قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني يعلم معنى هذه الكلمة، معنى هذه الكلمة ليست مجرد كلمة تنطق باللسان من غير فهم لمعناه. وإلا مسألة، لو أن أعجميا لا يعرف حرفا من العربية ولا يفهم معنى العربية، جاءه رجل وجلس إلى جواره وقال له انطق انطق معي قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخر. لماذا؟ لأنه أصلا ما يعرف هذه الكلمة، لا يعرف معناها أبدا، هو نطق مجرد حروف ما يعرف ما المقصود منها وما معناها. لكن لو كان يعرف معناها ونطقها بلسانه نفعته في الدنيا، وإن نطقها بقلبه نفعته في الدنيا والآخرة. إذن فالشرط الأول العلم بمعناه، ومما يدل على ذلك أيضا قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. أي نعم. إذن فهذا الشرط الأول العلم بمعناها، المراد أي المراد من ذلك العلم بمعناها نفيا وإثباتا. لماذا؟ لأن هذه الكلمة اشتملت على نفي وعلى إثبات ونفي، أو على نفي وإثبات. لا إله إلا الله، لا يعبد بحق إلا الله، فننفي عن الله كل معبود ونثبت العبادة لله وحده. هذا معناها، هذا معنى لا إله إلا الله. ولذلك أي شبهة للعبادة مع الله سبحانه وتعالى إذن فهي قادحة في هذه الكلمة، أي شبهة يدخلها العبد على ذلك إذن فهو يقدح في توحيده، يقدح في توحيده. لو أنه عبد مع الله عز وجل غيره ولو في باب واحد من أبواب العباد، هنا يكون قد قدح في هذا المعنى الذي قاله بلسانه قبل ذلك، لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله، وهو قد صرف عبادة لغيره، إذن هذا قادح في عبادة، أو فعل ما يقدح في هذا المعنى فيكون قد نقض هذه الكلمة. طيب لو زال شرط من هذه الشروط، لو زال شرط من هذه الشروط، وافتراض جدلي يعني أنه الشروط الأخرى بقية، لا تنفعه كل الأعمال الأخرى. لو زال شرط من هذه الشروط، أي زال أصل هذا العمل، لا ينفعه كل الأعمال الأخرى. أي نعم. قال السؤال التالي: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ اللي هو الشرط الثاني كما ذكر المصنف، اليقين وهو استيقان القلب بها، إن القلب يكون مستيقن هذه الكلمة بعدما علم معناها. قال: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ قال: قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لما آمنوا، آمنوا وصدقوا وثبتوا على هذه العقيدة، ما حصل لهم شك في هذه العقيدة، ما حصل لهم شك في هذه العقيدة. ولذلك دائما إذا ذكر هذا الشرط نقول اليقين، ونضيف إليها اليقين المنافي للشك. يعني اكتب كده بجوارها: اليقين المنافي للشك. لأن اليقين إذا دخل عليه الشك قدح في هذا العمل، قدح في هذا الشرط، قدح في هذا الشرط. وإذا زال أصل اليقين زال الإيمان، إذا زال أصل اليقين زال الإيمان. فلو شك العبد في معناها، لو شك في معناها لزال منه اليقين. لماذا؟ لأنه ليس هنا يقين، إنما هذا شك. ولذلك شرط في لا إله إلا الله أن يكون صاحبها مستيقن من معناها، مستيقن من مقتضاها، لا يشك في شيء من ذلك، لا يشك في شيء من ذلك. وقد جاء أيضا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. لعل فيه طبعة، الطبعات ما فيهاش غير، كلمة غير عشان عندي الطبعة اللي هنا ما فيهاش كلمة غير، غير شاك فيها إلا دخل، إلا دخل الجنة. اللي يلقى الله سبحانه وتعالى بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير شاك فيها دخل الجنة. ولذلك إذا شك في هذه الكلمة فإن هذا به يزول منه الإيمان. لماذا؟ لأنه الشك هذا يناقض اليقين، يناقض اليقين. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فبشره بالجنة. والوساوس لا يزول معها الإيمان، أو لا يزول بها الإيمان. فبعض الناس ربما يبتلى بوسواس أحيانا يشككه ربما في أصول وعقائد، ومنها لا إله إلا الله، بل ربما يصل إلى ما هو أشد من ذلك، كأن يشككه في الله عز وجل. ليس معنى هذا أنه يزول الإيمان من قلبه بمجرد هذه الوساوس، لكن وجب عليه أن يدفع هذه الوساوس وأن يستغفر الله من ذلك، وأن يكثر من توحيد الله عز وجل في بلسانه واعتقاده في قلبه. وإلا فقد جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني لأجد في نفسي ما لو أخر به من السماء على الأرض لكان أهون علي من أن أنطق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ده وسوسة من الشيطان، يأتي بعض الناس أحيانا ويوسوس لهم بمثل ذلك، فهذا لا يزول معه الإيمان، لكن واجب على العبد أن يدفع عنه ذلك الوسوس. الشرط الثالث: قال ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ أيضا الانقياد، فالانقياد شرط في صحة لا إله إلا الله لتنفع صاحبها يوم القيامة. قال الجواب: قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله. وهذا هو الانقياد، الاستسلام لله سبحانه وتعالى. ومن يسلم وجهه إلى الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، إن ينقاد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وينقاد لأمر الله عز وجل. فهذا هو الانقياد. ولذلك إذا ذكرنا هذا الشرط أضفنا إليه الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة، الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة المنافي لترك ذلك، المنافي لترك ذلك، الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة أي لا إله إلا الله، دلت على أمور واجبات وأمور أمر الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن شروط لا إله إلا الله لتنفع صاحبها وتصح أن ينقاد لما دلت عليه هذه الكلمة، دلت عليه هذه الكلمة. ولذلك قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، انقادوا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه مهم، تنبيه مهم، فليس المقصود هنا الانقياد الظاهر والباطن، وإن كان الانقياد الظاهر والباطن علامة على كمال انقياد العبد. إذا انقاد العبد ظاهرا وباطنا هذا يسمى كمال الانقياد، ظاهر وباطن. لكن المقصود هنا أي النوعين هنا في الشروط، الانقياد الظاهر والانقياد الباطن؟ الباطن، انقياد القلب، وإن خالفت الجوارح، وإن خالفت وإلا الغلاة يكفرون من لم يحصل منه انقياد ظاهر، الغلاة يقولون بكفر من لم يكن معه انقياد ظاهر، ولذلك يكفرون بالكبائر وبترك الأوامر الشرعية ونحو ذلك. والصحيح أن الانقياد المقصود هنا الذي هو شرط في صحة الإيمان، الذي هو شرط في صحة الإيمان، انقياد الإيش؟ الباطن، الانقياد الباطن. وإلا الانقياد الظاهر قد يخالف فيه العبد، وإذا خالف العبد فيه سمي عاصيا، سمي فاسقا، لكن لا يسمى كافرا. أما الانقياد الباطن إن تركه وزال من أصله، لم يبقى أصل انقياد عنده، كفر. لكن قد يكون هناك انقياد باطن ليس هو الانقياد الكمال، الانقياد الواجب والمستحب، أي نعم، لكن موجود أصل الانقياد، موجود أصل الانقياد، وإن ضعف وإن ضعف، لكن هذا الانقياد الباطن لو زال، زال معه الإيمان. أما أعمال الجوارح فإنها ربما لا تنقاد الجوارح، لا ينقاد الإنسان في الظاهر، ليس هذا معناه أنه يكفر، ليس هذا معناه أنه يكفر، فهو فاسق في فعله هذا، أنه ليس عنده انقياد لأوامر الله عز وجل في جوارحه. وإن كان علماء أهل السنة عندهم خلاف في أركان أربعة هي التي فيها الكلام في مسألة الجوارح الإيه؟ الظهر. نتركها الأول ونضرب مثال يوضح هذا التنبيه، وهو أن المقصود هنا بشرط الانقياد الذي هو من شروط لا إله إلا الله الانقياد الباطني، ويكون معه الانقياد الظاهر، هذا كمال انقياد، لكن الذي به يضيع الإيمان ويزول الإيمان لو لم يكن هناك انقياد باطن. مثال: آدم عليه السلام وإبليس كلاهما عصى الله عز وجل، أليس كذلك؟ آدم عليه السلام لما عصى الله عز وجل هل كفر؟ إبليس لما عصى الله عز وجل هل كفر؟ أي نعم، مع أن الاثنين يشتركان في العلم والمعرفة والتصديق. يعني آدم عليه السلام يعلم أن الله لا إله إلا هو ويعرف ذلك ومصدق بذلك، وإبليس يعلم أنه لا إله إلا الله ومصدق بذلك ويعرف ذلك. لماذا هذا كفر لما عصى ولماذا هذا لم يكفر لما عصى؟ لأن آدم لما عصى عصى بجوارحه ولم يكن معه فقدان الانقياد القلبي، وإن كانت الجوارح فقدت الانقياد في وقت من الأوقات. لما نهي عن الأكل من الشجرة أكل من الشجرة مع إقرار آدم بأن هذه معصية لله عز وجل. أما إبليس فإنه مع إقراره مع معرفته وعلمه وتصديقه، إلا أنه لما عصى عصى كبرا فترك الانقياد، ترك الانقياد الباطن وعصى ربه واستكبر على ربه سبحانه وتعالى، ولذلك كفر. ولذلك إذا زال الانقياد الباطني كفر صاحبه، أما لو بقي الانقياد الباطني وعصت الجوارح الظاهرة فلا يقال بكفره، إنما يقال هذا عاصي هذا فاسق، إلا ما كان من خلاف بين علماء أهل السنة في الأركان الأربعة، في الأركان الأربعة اللي هي الصلاة والزكاة والحج والصيام. الأركان الأربعة دي في خلاف بين أهل السنة فيها في ترك الانقياد الظاهر لها، في خلاف، وده خلاف موجود بين أهل السنة. والراجح أن من تركها ومعه انقياد قلبي أنه لا يكفر، أن من تركها وكان معه انقياد قلبي فلا يكفر. ومعنى ذلك أنه مع انقياد قلبي يعني ماذا؟ يعني مقر بهذه الأركان غير جاحد لها، يعلم أنه عاصيا لله عز وجل بتركها، فهذا على الراجح من أقوال علماء أهل السنة لا يكفر، وإن كان هناك من قال بكفره كالإمام أحمد وبعض من قال بذلك، قالوا أن تارك الصلاة تكاسلا كافر خارج من الملة، لأنه ترك ما أمر الله عز وجل به من الأعمال الظاهرة، وكذلك تارك الحج مع القدرة، كذلك مانع الزكاة مع القدرة، كذلك عدم الصيام مع القدرة وعدم العذر. هذه الأركان الأربعة فيها خلاف، إنما كل الأعمال الظاهرة الأخرى لا خلاف بين أهل السنة في أن المسلم إذا كان في قلبه انقياد وإقرار بهذه الأعمال وإن تركها فلا يكفر. ولذلك هذا يقوله أهل الغلو من دعاة التكفير ومن تأثر بهم، وربما خرج في زماننا بعض المبتدعين الذين يشوشون على طلبة العلم خصوصا، وتسمع بقى في الكلام عجيب وكلام غريب من شأنه أنه يلخبط الناس، تارك جنس العمل ومش تارك جنس العمل مش عارف ايه، كلام اصلا محدث من شأنه ان يجعل اضطرابا فيه نفوس الناس وعقائدهم. لكن خلاصة ذلك ان الانقياد الذي وشرط من شروط صحة لا اله الا الله انما هو يعنى به الانقياد الباطني، واما الانقياد الظاهر فهذا من الكمال، اي من شروط كمال الايمان الواجب. ولذلك قال شيخنا الشيخ ياسر حفظه الله تعالى في فضل الغني الحميد، قال: والمقصود بالانقياد الذي هو شرط في أصل الإيمان انقياد القلب، وهو شيء زائد على مجرد المعرفة والتصديق، فهو رؤية العبد أن عليه أن يطيع الله عز وجل، وإذا قصر في الطاعة أو عصى فهو ظالم لنفسه. وأما الانقياد بالجوارح وترك المعاصي فهو شرط في كمال الإيمان الواجب، لا في أصل الإيمان، لا في أصل الإيمان. وتأمل قصة آدم وإبليس لتعرف الفرق. فآدم عليه السلام عصى ربه وأكل من الشجرة، ولكنه لم يفقد من قلبه الانقياد، فقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لما ارتكب المعصية ماذا فعل آدم؟ سأل ربه المغفرة ودعا ربه، بما يدل على وجود الانقياد في قلبه. أين؟ وإبليس عصى ورد الأمر على الله تعالى، قال: لم أكن لأسجد لبشر، مع كونه كان مصدقا بالأمر عارفا بوجود الله وربوبيته، فكفر بذلك الإباء والرد. لانتفاء الانقياد الباطن، لأن الرد ده ينافي الانقياد الباطن أين، واستحلال المعصية. إنه آدم إن إبليس لعنه الله كان يرى أن هذا يحل له، إنه لا يسجد لآدم وإن ده يحل له، بخلاف آدم عليه السلام. آدم لما قيل له أن هذه معصية أقر بأنها معصية وطلب المغفرة، أما إبليس فرأى أنها ليست معصية، أنه لا يسجد لآدم، لا ليست معصية، أنا لا أسجد له، مع أن الله أمره وقال لا أسجد لبشر خلقته من طين، فاستكبر على أمر الله ورد أمر الله تعالى، ففقد الانقياد. أي نعم. ولذلك فمعصية آدم لم تكن كفرا، ومعصية إبليس كانت كفرا، فتنبه لهذا الفرق. ولا خلاف بين أهل السنة في ذلك، أن من انتفى عنه الانقياد الظاهر مع بقاء الانقياد الباطن لا يكفر، أن من انتفى عنه الانقياد الظاهر مع بقاء الانقياد الباطن لا يكفر، إلا ما كان من اختلافهم في تكفير تارك الصلاة تكاسلا، وكذا الصوم والزكاة والحج. وإن كان الراجح هو قول الجمهور أنه لا يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. الحديث ده في الحقيقة بيرد على الغلاة ودعاة التكفير ومن تأثر بكلامه. هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. المقصود هنا الأعمال الظاهرة، بغير عمل عملوه من الأعمال الظاهرة، إنما الأعمال الباطنة كلها شرط في صحة الإيمان. أي عمل من الأعمال الباطنة يزول، يزول معه الإيمان. أي نعم. أما المقصود بالحديث فهو الأعمال الظاهرة، لأنه وإن تركها فهو منقاد لأمر الله اعتقادا، مقر بمعصيته ومقر بخطئه في ذلك. أي نعم. أما الشرط التالي وهو القبول، قال: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ مش القبول، قال: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها، قال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. فإلى قوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هؤلاء ما قبلوا هذه الكلمة، ولذلك من شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها في الأخرة قبول ما دلت عليه هذه الكلمة، قبول الكلمة وما دلت عليه. أما الكفار فإنهم لم يقبلوا هذه الكلمة ولم يقبلوا ما دلت عليه هذه الكلمة، والذي لا يقبل هذه الكلمة ولم ينتفع بها فهذا كافر بالله عز وجل، هذا خاسر. ولذلك من شروط لا إله إلا الله القبول، أنه يقبل هذه الكلمة، يقبلها. بمثال: لو أنه قالها مثلا بلسانه ولكن لا يقبلها، كحال المنافقين، قالوها بألسنتهم لكنهم ما قبلوها، فضلا عن أنهم من قادوا إليها ونحو ذلك، ما قبلوها. ولذلك كانوا إذا سمعوا لا إله إلا الله تشمئز نفوسهم، كذلك الكفار المشركون ما قبلوها، لأنهم كانوا يرون عبادة غير الله عز وجل مع الله. ولذلك شرط في صحة هذه الكلمة لا إله إلا الله تنفع صاحبها في الآخرة أن يقبل هذه الكلمة بمعناها وبما اقتضته هذه الكلمة. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمن قبل هذه الكلمة ومن لم يقبلها، ومن قبل الخير عموما الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يقبل هذا الخير. قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أي المطر الكثير، أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. كان من هذه الأرض أنواع الأرض، كان منها نوع نقية قبلت الماء، أرض نقية أرض زراعية، أرض زراعية قبلت الماء، أخذت الماء وجعلته في بطنها، قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. الماء ده هي انتفعت به وبالتالي أنبتت العشب الكثير. هذا مثال الذي انتفع به لا إله إلا الله، إنها لما جاءه بها الرسول صلى الله عليه وسلم انتفع بها وأقامها، وكان هذا النفع له ولغيره. قال: وكان منها أجادل أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا أو وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى. قال: وكان منها أجادب، أجادب غير الأرض الأولى، الأرض الأولى تأخذ الماء وتحتفظ به وتخرج بعد ذلك. هذا مثل الذي يعني يعلم العلم والهدي فينتفع به وينفع غيره. هذه الأرض نوع ممن انتفع لكنها أدنى من التي قبلها، أجادب، فهي أمسكت الماء، أي الماء فيها، أي نعم، فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. هي ما زرعت لكن غيرها انتفع منها، انتفع منها، مثل الأرض الجبة لما يجي الناس ياخذوا منها ماء المطر وينتفعوا به، لكن هي ما انتفعت، هي أو بمعنى صح ما حصل لها النفع مثل الأولى. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، أرض قيعان لا تحتفظ بماء، الماء ينزل يجري منها، لا تحتفظ بالماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. مجمل هذا الحديث أن من جاءه الهدى وانتفع به هو الذي قبل، أما الذي لم ينتفع به فهو الذي لم يقبل. كذلك الكافر والعياذ بالله والمنافق، جاءته لا إله إلا الله، جاءه الرسل بها فلم يقبلها، ولذلك لا ينفعه وإن نطقها، أي المنافق في الدنيا لا ينفعه، والكافر الذي ردها سيحاسب على ذلك يوم القيامة. وأما الشرط الذي بعده وهو الإخلاص، قال: ما دليل الإخلاص من الكتاب والسنة؟ قال: قول الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولذلك هذه الشروط التي بين أيدينا هي كما عبر بعض علماء السلف هي أسنان المفتاح، هي أسنان المفتاح. لما احتج عليه بعض المرجئة وقالوا: أليس قال لا إله إلا الله، وأليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: نعم، وإن لكل مفتاح أسنان، كل مفتاح له أسنان، وإلا لو أنك جئت بمفتاح مصمت لا أسنان له لا يسمى مفتاحا. ولذلك هذه أسنان المفتاح، أي نعم. فالإخلاص شرط من شروط لا إله إلا الله، ولذلك فالإخلاص معناه تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، وأن يكون لله وحده. إذن فالذي قال لا إله إلا الله وعالم معناها وقبلها وانقاد لها ونحو ذلك، من الممكن أن يقع في الشرك من باب عدم الإخلاص، عدم الإخلاص، فيصرف عمله لغير الله فيقع في الشرك. وذلك من شروط لا إله إلا الله التي تنفع صاحبها يوم القيامة الإخلاص، وإلا فإنه سيقال لقارئ للقرآن ولمجاهد ولمنفق، يقال لهم يوم القيامة: كذبتم، إنكم فعلتم ليقال قارئ جواد مجاهد، كذبوا في ذلك. لماذا؟ لأنهم ما جعلوا ذلك لله. ولذلك من شروط لا إله إلا الله لتنفع صاحبها الإخلاص. أيضا الشرط التالي قال الصدق، ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ والصدق هو أن يصدق الإنسان من قلبه، فإنه إذا نطق هذه الكلمة، نطق هذه الكلمة لا إله إلا الله، نطقها صادقا من قلبه، نطقها يصاحبها عمل قلبي اسمه الصدق، يقولها صادق، وإلا المنافق يقولها كاذب والعياذ بالله. أما المؤمن يقولها صادقا من قلبه. أي نعم. قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الصدق شرط في صحة الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، صدقا من قلبه. وإلا المنافقون قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم ما قالوها صدقا من قلوبهم، ولذلك ما نفعتهم ولن تنفعهم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال والله، أي العربي، قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، يعني هذه الأعمال كافية التي قال أنا لا أزيد عليها، لكن بشرط أن يصدق فيها. فالصدق شرط من شروط لا إله إلا الله لتنفع صاحبها في الآخرة. أما إن قالها كاذبا فربما نفعته في الدنيا لكن لا تنفعه في الآخرة. الشرط الأخير قال المحبة. قال ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يبقى شرط أهل الإيمان أو شرط صحة الإيمان ليثبت لمن نطق لا إله إلا الله الإيمان أن يكون مع هذا الإيمان عمل قلبي اسمه المحبة، وهو أن يحب الله ويحب ما يحبه الله عز وجل، يحب هذه الكلمة الشهادة ويحب ما دلت عليه، ويحب ما دلت عليه، فيحب المؤمنين لأن الله يحب المؤمنين، يحب الشرائع لأن الله أمر بها، يحب ما دلت عليه الكلمة على أي صورة وعلى أي حال. وإن أبغض شيئا مما دلت عليه هذه الكلمة كان ذلك قادحا في إيمانه وربما لا يزول بجهله، لكنه لو أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد علمه وعدم جهله زال عنه الإيمان. وإن ادعى أنه يحب الله، فالمشركون كانوا يدعون أنهم يحبون الله لكنهم أبغضوا ما دلت عليه كلمة لا إله إلا الله، أو أبغضوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم بهذه الشهادة. فالمحبة تقتضي محبة الله، محبة هذه الكلمة، محبة ما دلت عليه هذه الكلمة. ولذلك المجرمون الذين يقدحون في الشرائع الإسلامية مثلا هؤلاء مقدوح في هذا الشرط عندهم على الأقل، اللي يدعي المحبة لله ويقول أنا مسلم لا يجوز له أن يبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شرع الله عز وجل، لا حجاب ولا لحية ولا نقاب ولا غير، ولا لا يجوز له أن يبغض ذلك. وإن كان يعني ربما يكون مع بعضهم جهل وتأويل وشهوة والعياذ بالله وضعف دين وإيمان، لا يعني لا يشترط ان الانسان اذا ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون مع ذلك اثبات الكفر في حقه، لا، بل لابد من النظر، والا فقد يبغض هذا الشيء ظنا منه انه ليس من الشرع، ليس من الشرع، او يكون متاولا او جاهلا او نحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وقال منها قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا شرط في صحة هذه الكلمة لا إله إلا الله، أن يكون معها عمل قلبي اسمه المحبة. وكما ذكرنا المحبة لله ولرسوله ولما دلت عليه هذه الكلمة ولما جاءت به هذه الكلمة. وهذه الشروط التي كرها المصنف، وكما ذكرنا في بداية الحديث فإنها ليست محصورة في هذه الشروط، وإلا فكل أعمال القلوب شروط في صحة لا إله إلا الله. انتبه لهذه المسألة، مسألة مهمة جدا. كل أعمال القلوب شروط في صحة لا إله إلا الله، ولذلك فينضاف إلى ذلك كل أعمال القلوب: توكل ومحبة وإنابة وخشوع ورجوع وغير ذلك، كل أعمال القلوب كلها تدخل في شروط لا إله إلا الله، مع التنبيهات التي ذكرناها في أثناء الحديث. نقف على هذا القدر.